وجعل الأشياء تضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن ونمكن لهم في الأرض لا إله إلا الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني وَقَالَ وقالت المرأة فرعون قرة عين لي فبصرت ربي عن جنوبها وحرمنا عليه المرضع وقالت لأمي ولتعلم ولتعلم أن الله يحب وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على رحلة من أهلها ودخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاثه الذي ودخل الذين على سبيل رحلة من ودخل الذين من عليهم ودخل المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان من شيعته وآخر استغاثه الذي من علي على الذي من عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من علي قال هذا من عمل الشيطان أعترف موسى فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما إن تريد إلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى من أقصى المدينة من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النار فاخرج مني لك من فاخرج لك من فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس ووجد من قال فسقى لهما فسقى لهما ووجد من دونهم امرأتين تجودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ووجد من ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما فسقى لهما ثم تولى إلى ظهره فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تمشي على الاستحياء ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشوش عليك ستجدني إن شاء فإن أتممت عشرا من معي فإن أتممت